إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وبالأمس كنا مع النداء 66 ولم نتمكن من دراسته لضيق الوقت، فهيا بنا نعيد دراسته بعد أن نتغنى به دقائق معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عرفت من النداء فحواه أو ما تضمنه هو وجوب تقوى الله عز وجل ووجوب القول السديد، كما يجب على المؤمن أن يتقي الله يجب عليه أن يقول إذا قال قولا سديدا. مضمون هذا النداء ما يحمله من هدى للمؤمنين والمؤمنات هو أن يعلموا أن تقوى الله واجب، وأن القول السديد واجب، القول غير السديد حرام وباطل لما فيه من الشر والأذى والفساد. ونعود إلى الشرح من جديد. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال اذكر أيها القارئ الكريم. اذكر ماذا؟ ما عرفته من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان. هذا السر هو أن المؤمنين أحياء والكافرين أموات، فالله ينادي المؤمنين بعنوان المؤمنين بعنوان الإيمان، كأنما يقول أيها الأحياء افعلوا كذا واطرقوا كذا وأبشروا بكذا واحذروا من كذا، لأنهم أحياء. فعنوان الإيمان دال على حياة أهل الإيمان. اذكر ما عرفته من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان، وأنه ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم. ما ينادي الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه إلا ليأمرهم بما فيه خيرهم وكمالهم، أو لينهاهم عما فيه شرهم ونقصانهم، أو ليبشرهم بصالح أعمالهم، أو ينذرهم مما يكون وبالا وشرا عليهم،

وأمرني أن أمركم به، وهو اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإلى ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله من الليلة لن تجد بيننا قولا منحرفا أبدا إلا الصائب بإذن الله. عجل. شاكي يشكو الحجاج يقول ينام أحدهم حتى يشخر أو يشخر ثم يقوم يغسل وجهه ويصلي، يصح هذا؟ ما نمت أخرج توضأ وعود وإن فاتتك الصلاة. أما إذا كان جالسا وتحرك وشخر وهو جالس فلا حرج، لا ينتقض وضوء النائم إذا كان جالسا، أما إذا اضطجع نعم. والآن مع مسائل الحج، أيها المستمعون والمستمعات، عرفتم أمس مسألة تساوي 50 كيلو جرام ذهب عند من؟ عند الطالعين لا الهابطين. عرفنا أن أنواع النسك كم؟ لا يجادلنا يهود ولا مصالح ولا غيره. أنواع النسك 3، ما هي؟ الإفراد، القران، التمتع. وعرفنا شيئا آخر، أنها كلها جائزة، كلها جائزة. هذا قارن، هذا متمتع، هذا مفرد، لا يلوم هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا، كلهم أطاعوا الله، صح ولا لا؟ هذا الحق. وعرفنا أن أفضل أنواع النسك أفضليته كان بسبب شيء زائد. أردت أن تقول القرآن أفضل، لا بد من شيء زائد. يا من يقول القرآن أفضل، عرفت أن الشيء الذي فضله هو أنك تسوق هديك لربك من الحل وتدخل بإرحام، القرآن أفضل. القرآن أفضل متى يكون أفضل؟ عندما تسوق الهدي من دائرتك من بلادك، تسوق بقرتك أو بعيرك أو شاتك لوجه الله، القرآن أفضل. هذا هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا أحرم بعمرة في أشهر في أثناء السنة ثم عاد إلى بلاده ثم أحرم بالحج، فالإفراد والله أفضل. وجه الفضل، سافر مرتين ولا لا؟ تذكرة الطائر 5000 10000 ريال، وترك عمله مرتين ولا لا؟ ما يعطى على هذا أجر؟ يعطى أجر. والرسول يقول للصديقة إنما أجرك على قدر تعبك. إذن فالإفراد متى يكون أفضل؟ إذا كان يعتمر ويعود إلى بلاده أو داره ثم يحج من عامه لا من العام المقبل، فالإفراد هنا أفضل. متى يكون التمتع أفضل من القران ومن الإفراد؟ إذا كان لا يستطيع أن يسوق الهدي ولا يستطيع أن يعتمر ويعود من عامه، إذن لم يبقى إلا التمتع أفضل منهما، وهو أن يحرم بعمرة يكملها ويقضيها وينتظر يوم الثامن يتجرد وينوي الحج، وعليه هدي يذبحه في منى أو في مكة. هذه أنواع النسك 3 والأفضلية فيها باعتبار. ولا نريد أن يقول الحنفي أنا حنفي الإقران أفضل، يقول الشافعي المالكي أنا الإفراد أفضل، يقول الحنبلي التمتع أفضل، ما نريد هذا الخلاف، لسنا بأهله، وإلا نحن أهل الخلاف، نحن أتباع من؟ أتباع رسول الله، ما نحن أتباع واحد إلا رسول الله ومن يطيع الله والرسول. مضت قرون فرقونا ومزقونا وتعصبوا للمذاهب وأصبحنا كأننا خصوم لبعضنا بعض، ولا داعي لهذا أبدا، لأننا ما عرفنا سر هذه العبادة، لما هذه العبادة؟ إنها من أجل تزكية النفس وتطهيرها وتطيبها. ولا تطيب ولا تطهر إلا بما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. هل البطن يتغذى بالرمل والحصى؟ كيف لا يتغذى؟ ما يتغذى، يتغذى بالبر والقمح والشعير. فكذلك النفس تزكو بالبدعة، بعبادة ما شرعها الله لن تزكو عنها أبدا، مستحيل أن تطيب وتطهر، لكن الجهل هو السبب. الآن والحمد لله عرفنا أنواع النسوك كم، وعرفنا الأفضلية بكم، فلهذا ما نجادل بعضنا بعضا. قل اسمع أنا مالكي، لا أنا مسلم، قال الله قال رسوله، أئمتنا علماؤنا جزاهم الله خيرا اجتهدوا وبينوا. والآن أركان الحج كم؟ أربعة. أركان العمرة كم؟ ثلاثة. يغني بها المؤمن حتى ينام، بعد ذلك ما ينسى أبدا. يقول أركان الحج أربعة، كأنه فقيه المالكية. أركان الحج ثلاثة، يرفع صوته في من يرد عليه. أركان العمرة كم؟ ثلاثة. هيا، ما هي أركان؟ أولا ركن تعرفونه، إذا هدم ركن الجدار يسقط البناء ولا لا؟ يسقط. لا تتفوق على الشيخ، خليك أنت في مكانك. أقول احفظوا يا أهل الإيمان والإسلام من المؤمنين والمؤمنات، أركان الحج أربعة. الركن هو الذي يقوم عليه البناء، إذا سقط سقط البناء، إذا فسد ركن أركان الحج بطل. أعيده، أركان الحج أربعة: أولا الإحرام، ثانيا الطواف، طواف الإفاضة، الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة، ثالثا السعي بعد الطواف، رابعا الوقوف بعرفة. فإن لم يحرم لا حج له، حج بدون إحرام، حج ما حج، أحرم أو ما طاف بالبيت حج، طاف أو ما سعى ما حج، طاف أو سعى أو ما وقف بعرفة، قال أنا ما نطلع الهواء والبارد وكذا وبقي في مزدلفة، حج يعني ما حج. أركان الحج أربعة: الإحرام والطواف. ما المراد من الطواف؟ طواف الإفاضة، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات، حتى قال ثم فيه آية ثم نعم أحسنت. أهل القرآن هم أهل الحكمة، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. متى يوفون نذورهم؟ بالذبائح في منى، فإذا ذبحوا ونحروا طوفوا. وليوفوا نذورهم، يا من نذروا الله، بقي الآن من ينذر لله شيء؟ ما نادر، بقيت بقايا في البدو أكثر ما يكون، نادر أن يذبح في منى شاء شاتين، أما نحن لا، ما عندنا. والله يقول وليوفوا نذورهم بالذبائح في منى وليطوفوا بعد ذلك بالبيت العتيق. إذن أركان الحج كم؟ الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. أركان العمرة كم؟ ثلاثة، إذ ما فيه وقوف، فإن فيه وقوف ما فيه. الإحرام، الطواف، والسعي، هذه أركانها. إن سقط ركن سقط البناء، بمعنى ما أحرم وطاف سعى ما ينفع، أحرم وطاف ما سعى ما ينفع، طاف سعى ولم يطف ما ينفع. ثلاثة أركان إن شاء الله تبقى هذه. لو قيل لك يا شيخ أنت درست في المسجد النبوي أركان الحج كم؟ تقول سبعة. كم أركان الحج؟ ما هي؟ الإحرام أبدأ، الإحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة. أركان العمرة كم؟ الإحرام الطواف السعي. العمرة فيها واجب واحد فقط، والحج له واجبات. ما هو واجب العمرة؟ هو التقصير أو الحلق. الذي لم يقصر أو يحلق وجب عليه دام، ارتكب خطيئة ما تكف إلا بالدام. عرفتم؟ أركان العمرة ثلاثة وواجبها واحد، ما هو؟ الحلق أو التقصير. طاف أحرم طاف سعى ولبس ملابس أبى أن يحلق، ترك واجبا، البناء ما طاح، العمرة كاملة، لكن يجب عليه أن يذبح شاه.